ساعتنا بشوف العود ملفوف لو ما فيها بسوف. يا سيدي العرسان يا قمر ومنور عالخلان سيدي عالخلان يا نجف بنور يا سيدي العرسان يا سيدي العرسان يا قمر ومنور عالخلان اه يا نجف اه يا نجف اه يا نجف اه يا نجف حلو يا نجف حقك علي علي ما تزعلش. الغريب